السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يا ربي عايز تشرح كده الصحوة، فرصة لاستغلال الصحوة اللي انتوا فيها على آخر السنة، على فكرة جاية in its proper time. والله عارف لو حد كان صح قبل كده تبقى غلط، اللي غلط ربنا هيكتب لك. عندك قدر معين من الدماغ، قدر معين من المذاكره، يبقى الوقت الصح، الوقت الصح ان انت تطور فيه هو دلوقتي. برافو عليك دكتور. ساعات كده بنحس انك في عالم واحنا في عالم تاني، احنا لسه ما حدش صحي خالص. لا ده اكيد بتهزر يا رجاله، اكيد بتهزر يا جدعان، اكيد بتصح، اكيد عندي صحتها يا جدعان. تمام طيب، وهتشرح دلوقتي الايه؟ الفيسلا. طيب وقيمة الفيسلا عندنا ايه؟ برضو نفس الكلام، قيمة الفيسلا عندنا شفوي او كيس، او كيس كيس كيس. ازاي يا دكتور كيس؟ شوف بقى ازاي الاسلوب بتاع الشرح لازم يتغير في اخر السنة علشان الانسان ما يصابش بوصمة عندي الملل. يلا تعال، بسم الله الرحمن الرحيم. وجت عيانة عند المستشفى، اهلا وسهلا. والعيانة طبعا اللي بيكتب ورايا الكيس ده ربنا بيرحمه. والعيانة دي يا دكتور عندي جت المستشفى بتشتكي من عندي اوفنسيف فاجينال ديشارج وسيفير عندي بروريتس وسيفير عندي بين. يعني قصده ان هو يشتكي من سكندري فالفو ايه؟ سكندري فالفو فاجينايتس. Upon examination of this patient بيكتبوا ورايا، يبقى لا بسرعه بسرعه بسرعه يلا يا جماعه. يبقى وجات عندي عيانه المستشفى. طيب والعيانه دي بتشتكي من ايه؟ بتشتكي من سيفير، يبقى patient attending the hospital complaining of offensive discharge offensive discharge and severe pruritus. حاضر، على عيني وعلى راسي. Upon examination يا رنا، upon examination yellow white precipitates were found on the vulva. Yellow white precipitates, yellow white precipitates were found on the vulva. على فكرة دي كلمة السر، أنا كده خلاص عرفت الحالة، أنا كده خلاص عرفت الحالة. Yellow white precipitates on the vulva. تمام. And عندي بيسموها إيه؟ الريحة ال urinifers odor and urinifers odor on the gloves. يعني اللي عملها upon examination جه يشم كده لقى urinifers odor on the gloves. طبعا هتكون حاله، طبعا اكيد اجابتها في الاخر فيسلا يعني. تمام، urinifers odor on the gloves. Upon taking history there was عندي حضرتك there was history of obstructed labor 2 weeks earlier. Full stop, discuss. That's close. There was عندي history of obstructed labor two weeks earlier. Full stop, discuss. ايه اللي حصل؟ تعال بقى ناخد الرواية من فوق لتحت. الرواية من فوق لتحت ان الست دي كان عندها اشهر ايتيولوجي موجود في مصر عندي يعمل فيستلا. ايه يا دكتور اشهر ايتيولوجي عندك؟ هل هو congenital ولا هل هو traumatic؟ تروماتيك طبعا. طب هل التروما دي دايركت تروما ولا سيرجيكال تروما؟ هتتكلم في مصر اوبستاتريك تروما. طب يا دكتور انا اعرف ان الاوبستاتريك تروما دي حاجتين، ان ممكن الراجل يعمل فيستلا تحصل له في اللحظه في البرو دي يبقى استخدم عندي فورسبس، او ممكن تظهر الفيستلا 2 ويكس ليتر. ممكن تحصل عندي الفيستلا بعد اسبوعين، ده دي اللي يبقى عندي ناتج عن obstructed labor. راس البيبي فضلت فترة طويلة موجودة في الفاجينا، عملت pressure necrosis بين عند الفاجينا والبلادر، وهذا البريشر necrosis عمل اسكيميا، وهذه الاسكيميك تيشوز عندي بقت عندي اتروفيك والسريتد، وقعت وظهرت لي الفيسلا عندي حضرتك 2 ويكس ليتر اون. طب هل العيانه جت تشتكي بالفيسلا؟ لا، امال جت تشتكي بالايه؟ جت تشتكي بالسكندري فالفا جينيتس. دكتور يعني ايه سكندري فالفا جينيتس؟ يعني مش برايمري فالفا، يعني يا عم يعني ايه يا عم؟

ما قالكش عندي غير الفلاش عندي انك تشيلها وتحط واحدة تانية اسمها اسمها اسمها سيليكون تريبل واي. لا انا متأكد الكلام ده اتقال، الكلام ده اتقال مسالك يا جدعان. سيليكون تريبل واي، تريبل واي ده علشان ايه؟ ما تتسدش. طيب وبعد ما تيجي تشيلها بعد اسبوعين هتفاجئ ان العيانة حصل لها اكيوت ريتنشن اوف يورين. وفي الشفوي خد بالك يا جماعة، الشفوي يقول لك ليه القسطرة بعد ما تفضل اسبوعين وتتشال في يورين نبقى لك اسبوعين من ميك دموج بروزر مصر والعضو الذي لا يستخدم يطمر. هذه الديتروس المصل نامت على جنبها. طب عندك وسيلة انك تقوي الديتروزر؟ اه بنت بتشيل قسطرة البول، اعمل كلامبنج ساعة وفكها ساعة، اعمل كلامبنج ساعة وخمس دقايق فكها ساعة وخمس دقايق، اعمل كلامبنج ساعة يا دكتور ما تقول انترميتد كلامب. طب وايه فايدة الانترميتد كلامبنج؟ كل لما البول يجمع في البلادر يزق على البلادر يصحصحها علشان ايه؟ تتقوى. بس اياك تفضل عامل كلامب ساعتين ولا ثلاثة، انا بقول الكلامب قد ايه؟ جراديوال انترميتد، نص ساعة ساعة نص ساعة نص ساعة واحد بس خلاص يلا يلا يا جماعة ما تنساش سيشل بومتنج وسبرينس وليو تي اي ربنا بركلوك. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.